الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن العمر قصير والموقف صعب وعسير. يا عباد الله، إن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان ومبانيه العظام. يقول ربنا سبحانه آمرا بالإيمان بهم: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وأثنى الله على المؤمنين برسله لاقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وملائكته الكرام والمؤمنين من بعدهم، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بل وصف الله الإيمان بالرسل كلهم بأنه هو الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ووعد الله المؤمنين به ورسله الفردوس الأعلى من الجنة، فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وروى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حينما أتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره ثم قال: فأخبرني عن الإيمان، أي أركانه؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت الحديث. ولقد ذكر الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في كتابه العزيز كثيرا، وبين موقف اليهود الجافي منه وموقف المسلمين، وما يجب على المسلم بالنسبة له من الاعتقاد، خصوصا بالتفصيل الذي لا يصيب المسلم فيه لبس، وشنع عليهم معتقداتهم الباطلة. واعتنى الإسلام عناية كبيرة في بيان ما يجب على المسلم اعتقاده بعيسى عليه السلام بيانا شافيا كافيا، بل قرن الإيمان به بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الإيمان به سببا للدخول إلى الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه مسلم. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى كلامه. فنحن عباد الله نقول ونعتقد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عبد الله وليس شريكا مع الله خلافا للنصارى، ورسوله مبعوث بما أوحاه إليه ربه فليس كاذبا على الله خلافا لليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه الله بكلمة وجهها إلى مريم، وهو قوله كن فيكون، كما قال الله في آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله وروح منه، أي صار عليه السلام جسدا بالكلمة فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله. وقوله من ليست للتبعيض، وإنما هي للابتداء والمصدر، أي روح صادرة من الله عز وجل وليست جزءا من الله كما تزعم النصارى، كما نقول نعمة من الله أي أنها جاءت من الله. عباد الله، عيسى بن مريم هو خاتم رسل بني إسرائيل، أرسله الله إليهم مصدقا لرسالة موسى عليهما الصلاة والسلام، ومبشرا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولقد كان المجتمع الذي أرسل فيه مجتمعا يهوديا دخلته الضلالات والانحرافات، وقد تلاعبوا في كتاب الله المقدس وحرفوه، فدعاهم إلى دين الله تعالى الحق، وأعطاه الله من الآيات الباهرة ما يؤمن على مثلها البشر، ومع ذلك لم يؤمنوا جميعا برسالته، وكذب بها المجرمون وآذوه عليه الصلاة والسلام، وما زال يناظرهم ويجادلهم حتى ألزمهم الحجة، فذاقوا به وبدعوته ذرعا، وفكروا بالخلاص منه وإنهاء دعوته، وانتهى باليهود التفكير المنحرف إلى قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ووشوا به عند ملكهم الكافر، فأمر بالقبض عليه وأن يقتل ويمثل به أمام الناس، وأحاط الآثمون بمنزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وما كان يملك جندا لمقاتلتهم، فأسلم أمره إلى الله وهو واثق بنصر ربه، وما زال يستنصر ربه ويدعو الله حتى فتح الله له بابا من السماء، وانفتحت له فرجة في سقف البيت، فخرج منها فرفعه الله إلى السماء وأهل البيت ينظرون. أما اليهود فقد اقتحموا المنزل بعد رفعه عليه الصلاة والسلام، وألقى الله شبه عيسى على رجل آخر كان داخل البيت، فظنوه عيسى فأخذوه وقتلوه ثم صلبوه، وهم لا يشكون أنه عيسى. وعلم الآثمون أن الله حفظ نبيه من أن تمسه أيدي الكافرين، وأبطل الله كيد الكائدين، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وكذلك ينجي الله المسلمين، كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. وقد يقول قائل: ما ذنب من ألقى الله عليه شبه عيسى وقتل مكانه؟ أجاب ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسيح عليه السلام قال لمن كان معه من أصحابه في البيت: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى إليه شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة. وقال أيضا رحمه الله: وبعض النصارى يزعم أن الذي دل اليهود على عيسى هو الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول: إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم عليه. فالله أعلم أي ذلك كان. انتهى كلامه. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقال سبحانه في معرض بيانه لكفر اليهود وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فأخبر ربنا أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به، وخلصه ممن أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفر في ذلك الزمان. انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للمؤمنين والمسلمين والكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن مما يجب أن نعتقده أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام موجود وحي في السماء، وسينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب اليهود الذين قالوا قتلناه، والنصارى الذين أطروه وادعوا فيه ما ليس فيه. وسينزل عيسى في آخر الزمان كما أخبر في ذلك الصادق المصدوق فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها. ومما صح في نزوله عليه السلام، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم في نزول المهدي وقصة عيسى، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم من السماء الصبح عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، لابسا مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبي، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف فقال: وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، أي ثيابا صفرا ليست صفرتها شديدة كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وينزل عيسى عليه السلام وإمام المسلمين منهم، فيرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرى ليتقدم عيسى فيقول: تعال صلي لنا، أي للمهدي، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة فتقدم ليصلي، أو فيتقدم المهدي فيصلي، فيصلي بهم إمامهم. ويمكث عليه السلام في الأرض بعد نزوله 40 عاما ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. عباد الله، العجيب أن بعض الناس قد تساهل في التهنئة بعيد النصارى أو غيره من أعيادهم الدينية، وهو حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وأرشد العلماء رحمهم الله أن من بدأ بالتهنئة ألا يجيب، لأنها ليست أعيادا لنا، بل هي أعياد لا يرضاها رب العزة. وقد قال العلماء: حتى لو كتبها لك فلا تجبه. وقال: لا يجوز التشبه بهم بإقامة الحفلات أو أي مظهر من مظاهر الفرح كتوزيع الهدايا أو الحلوى أو تعطيل الأعمال أو تنزيل الأسعار. هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرفع الكرب عن المكروبين، وأن يرحم موتانا أجمعين. أقول هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم